هذا يقول: هل من صلى قيام الليل بعد المغرب يغني عن وجهه الذي بعد العشاء، وهل يصلي الوتر بعد أذان الفجر؟ نقول: من صلى بعد المغرب بنية قيام الليل فإنه مقتد للصحابة رضوان الله عنهم، فقد روى أبو داود بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: الصلاة بين المغرب والعشاء، لأن الصحابة كان منتهى أمرهم ينتظرون العشاء ليناموا، فكانوا يصلون بين المغرب والعشاء، وعد هذا من قيام الليل لأن الليل قد دخل، لكن لا يعد من الوتر، الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء. فإذا صلى الإنسان قيام ليله بعد المغرب كان ذلك سائغا، لكن لا يصلي وتره إلا بعد العشاء. ثم قال هذا السؤال: وهل يصلي الوتر بعد أذان الفجر؟ نقول: إن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما جعلت منتهى الوتر طلوع الفجر الصادق، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فإنه إعلان لطلوع الفجر الصادق وانتهاء وقت الوتر، فلا يشرع أن يؤخر الإنسان وتره إلى بعد أذان المغرب. وقد رويت في هذا آثار عن الصحابة رضوان الله عنهم لم يصح منها شيء، ولو صح عن واحد من الصحابة فعل ذلك لاقتدينا به وسوغناه، مع القول بأن الكمال هو ما جاء في الأحاديث، لأن وقت الوتر في الكمال ينتهي إلى الفجر قبل أذان الفجر. فإذا صح عن أحد من الصحابة أنه كان يوتر بعد الفجر فإن ذلك يدل على الجواب بعدم وجود مخالف، لكن الأحاديث التي رويت عن ابن عمر وابن مسعود وعبد الله بن عامر بن ربيعة في الموطأ وغيره لا يثبت منها شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.